الإخلاص والصلاة والتسليم على أشرف الخلق أجمعين محمد وآله الطاهرين اللعن الدائم على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. الحديث في كون النبي صلى الله عليه وآله يحسن القراءة والكتابة. وقلنا إن المسلمين قد اختلفوا في ذلك بعد البعثة، وأن جمهور الخاصة على أنه صلى الله عليه وآله بعد البعثة كان يحسن القراءة والكتابة، وذهب جماعة منا إلى خلاف ذلك، وذكرنا جملة من الأساطين من علمائنا الذين أنكروا كونه صلى الله عليه وآله يحسن القراءة والكتابة. ويظهر من السيد الخوئي رحمه الله أيضا في بحث التفسير اختيار هذا القول، وأن النبي صلى الله عليه وآله لم يكن يحسن القراءة والكتابة. وأما جمهور العامة فإنهم على أنه لم يكن يحسن القراءة والكتابة، وإن كان قد ذهب جماعة منهم إلى أنه صلى الله عليه وآله كان يحسنهما. هذا مجمل الأقوال في المسألة. وقد استدل كل فريق بأدلة، تعرضنا لأدلة المنكرين وبينا ما في تلك الأدلة من الخلل، وبقي دليل واحد وهو الروايات الواردة عن أئمة أهل البيت عليهم السلام الدالة على أنه صلى الله عليه وآله لم يكن يحسن القراءة والكتابة، وسيأتي التعرض لها إن شاء الله في مقابل الروايات المثبتة لذلك. هذا فيما يرتبط بأدلة الناسين. وأما أدلة المثبتين فكثيرة. الدليل الأول استقلال العقل بكونه صلى الله عليه وآله لا بد وأن يحسن القراءة والكتابة، بدعوى أن الجهل بالقراءة والكتابة منقص، والنبي صلى الله عليه وآله منزه عن النقائص، فكيف يكون جاهلا بالقراءة والكتابة؟ وقد قرر الشيخ المفيد رحمه الله هذا الدليل بتقرير آخر إجماله أن القراءة والكتابة كمال، والنبي صلى الله عليه وآله واجد لكل كمال فهو واجد لهما، وبين التقريرين فرق. أما التقرير الأول فالجواب عنه أن القراءة والكتابة غير مطلوبين لذاتهما أو لذاتيهما، ولا يقوم بهما غرض في نفسيهما، وإنما هما آلة لتلقي العلم ووسيلة لنقله، شأنهما في ذلك شأن الألسن بتعبيرنا اليوم شأن اللغات، وإن كان بحسب التعبير القرآني الصحيح هو الألسن. اللغات في مثل العربية مثلا فيها لغة تميم ولغة طي وهكذا، قال تعالى واختلاف ألسنتكم. على أي حال فإن الألسن أو ما يسمى حديثا باللغات ليست مطلوبة في نفسها، وإنما هي وسيلة للتفاهم ولتبادل الأفكار والمعارف والعلوم. فإذا تمكن الإنسان من تحصيل هذه الغاية من دون الحاجة إلى لسان ما، لم يكن في ذلك نقص عليه. ولهذا لا يعد أهل اللغات ناقصين لجهلهم بلغة غيرهم، وإنما يعدون كذلك إذا تسبب جهلهم بلغة في جهلهم بالعلوم التي يتم تداولها عن طريق تلك اللغة. كالطب مثلا في زمان ما بالعربية وفي هذا الزمان بغيرها وأمثال ذلك. فإذا تمكن النبي صلى الله عليه وآله من تحصيل العلوم والمعارف من غير القراءة والكتابة، كان ذلك كافيا في رفع العيب والمنقصة، وبعبارة موجزة، إن الكتابة والقراءة أداة، وفقدان الأداة إنما يعيب من لا يتمكن من الوصول إلى ما تحققه تلك الأداة بغيرها. فقدان أداة الحفر منقصة لمن؟ لمن لا يتمكن من استخراج الماء بغير الحفر. أما موسى عليه السلام يضرب بعصا الحجر تنبدث منه 12 عينا، هذا لا يعيبه. وفقدان الدلو منقصة لمن؟ للذي لا يتمكن من وضع مضخة ماء في البئر واستخراج كمية أكبر من غير الدلو. أما من يتمكن من ذلك فلا يعاب أنه لا يوجد عنده دلو. وفقدان المنشار اليدوي يعاب به الحطاب الذي يعتمد على المنشار اليدوي. أما إذا تطور العلم وصار عند الحطاب منشار كهربائي يستطيع قطع كمية أكبر في وقت أقل وجهد أقل، فهذا لا يعاب أنه لا يمتلك منشارا يدويا. وهكذا في سائر الأدوات والوسائل، إنما يعاب من يفتقدها إذا لم يتمكن من تحصيل الغاية منها بغيرها. والنبي صلى الله عليه وآله لو سلم أنه كان جاهلا بالقراءة والكتابة فهذا لا يعيبه. وأما التقرير الآخر، إذن هذا جواب التقرير الأول، أن هذا منقص، الجهل بالقراءة والكتابة منقص. وأما التقرير الآخر الذي عن الشيخ المفيد رحمه الله، قال ما لفظه بعد أن خصه الله بنبوته كان كاملا يحسن الكتابة. إن الله تعالى لما جعل نبيه صلى الله عليه وآله جامعا لخصال الكمال كلها وخلال المناقب بأسرها، لم تنقصه منزلة بتمامها يصح له الكمال ويجتمع فيه الفضل. والكتابة فضيلة، ليس عدمها منقصة، والكتابة فضيلة، من منحها فضل ومن حرمها نقص. والذي يعنينا هو التقرير الثاني الذي قبل كلمة ومن حرمها نقص. وقال وإنها فضل تشرف المتحلي به على العاطل منه، من يكتب خير ممن لا يكتب. وإذا صح أن الله جل اسمه قد جعل نبيه صلى الله عليه وآله بحيث وصفناه من الحكم والفضل، ثبت أنه صلى الله عليه وآله كان عالما بالكتابة محسنا لها. أما هذا التقرير فيمكن استظهار الجواب عنه مما ذكرنا في الجواب عن التقرير الأول، فإنه إنما يعد العلم بالقراءة والكتابة فضلا لمن كان لا يتمكن من تحصيل الغاية منهما لغيرهما، وأما من يتمكن من ذلك فدعوى أن العلم بهما خير من الجهل بهما ممنوعة، فإن العلم بالأمور الوضعية الجعلية الاعتبارية التي تحصل بالمواضعة والاصطلاح لا يمكن أن يعد فضلا في نفسه، فإن وضع الأدلة لا يتوقف، وبإمكانك أنت أن تضع بعض الألفاظ أو بعض الإشارات علامة على بعض المعاني، كأن تجعل طرق الطاولة مثلا في ساعة معينة علامة على طلب الغداء، وإضاءة نور معين في ساعة معينة علامة على طلب الشاي مثلا أو الماء. هذه أمور تحصل بالمواضعة وبالاعتبار، عد المعرفة بهذه الأمور فضلا لا دليل عليه. وبالجملة فالقراءة والكتابة ليس علما حقيقيا، لأنهما غير مطلوبين لذاتيهما ولا مرغوبين في نفسيهما، فلا موضوعية لهما، وإنما هما آلة. فإحاطته صلى الله عليه وآله بالعلوم من غير أن يكون عارفا بالقراءة والكتابة أكمل لحجته وأبين لنبوته ومعجزته. وقد تبين من الأمثلة التي ذكرناها أن فقدان بعض الآلات البدائية المحدودة الدور في تحصيل الغاية، فقدان هذه الآلات لا يعد نقصا، كما لا يعد وجدانها كمالا. فإن من كان عنده بئر ارتوازي مثلا وعنده مضخة ماء لا يعد وجدانه للدلو كمالا، كما إن من كان عنده آلة للحفر لاستخراج الماء متطورة تحفر بكل يسر مسافة أعمق وفي وقت أقل لا يعد وجدانه لبعض آلات الحفر البدائية كمالا وفضلا. كل هذه الأمثلة من باب التقريب، وإلا فإن علم النبي صلى الله عليه وآله من غير حاجة إلى القراءة والكتابة أعظم من ذلك. الدلو ينفع ولو جزئيا لمن عنده مضخة ماء، ومن عنده منشار كهربائي ينفعه المنشار اليدوي ولو في بعض الأحيان وفي بعض الحالات منفعة يسيرة، أما بالنسبة للنبي صلى الله عليه وآله فإنه لا يحتاج إلى هذه الأداة، البتة إذا كان لا يحتاج إليها فلا فضل في وجودها، الدليل الثاني قوله تعالى وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذن لارتاب المبطلون. بتقريب أن هذه الآية خصصت عدم قراءته صلى الله عليه وآله وعدم كتابته بما قبل نزول الكتاب والوحي والنبوة، فدل ذلك على أنه بعد نزول الوحي والكتاب والنبوة كان يقرأ ويكتب. وهذا من الأدلة التي احتج بها الشيخ المفيد رحمه الله لإثبات أن النبي صلى الله عليه وآله كان يقرأ ويكتب. قال فنتى عنه إحسان الكتابة وخطه قبل النبوة خاصة، فأوجب بذلك إحسانه لهما بعد النبوة، ولولا أن ذلك كذلك لما كان لتخصيصه النفي بما قبل النبوة معنى يعقل. ولو كان حاله صلى الله عليه وآله في فقد العلم بالكتابة بعد النبوة كحاله قبلها لوجب إذا أراد نفي ذلك عنه أن ينفيه بلفظ يفيده لا يتضمن خلافه، فيقول له مثلا وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذ ذاك ولا في الحم، حتى ينفي معرفة النبي صلى الله عليه وآله بهما في الحالين. أو يقول لست تحسن الكتابة ولا تأتي بها على كل حال. أقول وهذه الجمل المقترحة من الشيخ المفيد تدل على إعجاز القرآن. لاحظوا الشيخ المفيد رحمه الله أضاف كلمة اقتراحية، هذه الكلمة التي أضافها أخلت ببلاغة القرآن الكريم. نحن لا نريد أن نضع جملا مفترضة، المهم معرفة مقصود الشيخ المفيد أن الله سبحانه وتعالى خصص عدم معرفة النبي صلى الله عليه وآله بالقراءة والكتابة بما قبل النبوة، كما أنه لما أعدمه قول الشعر ومنعه منه نفاه عنه بلفظ يعم الأوقات، فقال وما علمناه الشعر وما ينبغي له، لم يقل ولم يكن ينبغي له، قال وما ينبغي له. وإذا كان الأمر على ما بيناه ثبت أنه صلى الله عليه وآله كان يحسن الكتابة بعد أن نبأه الله تعالى على ما وصفناه. والجواب عن هذا الدليل أن المسألة التي نحن بصددها من مسائل المعارف والمتبع فيها هو الدليل اليقيني، وما أفاده رحمه الله في تقريب دلالة الآية لا يثبت أكثر من ظهور الآية في ذلك من غير أن تكون نصا فيه، والظهور ظني لا يصلح أن يستند إليه في مسألتنا، كما أن هذه الآية لا تنفي عنه صلى الله عليه وآله إلا القراءة والكتابة قبل النبوة، بل لا تنفي عنه إلا معروفية القراءة والكتابة كما قررنا ذلك وبيناه سابقا، يعني تنفي الوجود العلمي عند غيره لقراءته وكتابته. وبعبارة ثالثة إن الآية تنفي أن يكونوا عارفين بأنه يعلم القراءة والكتابة، لأن هذا هو الذي يترتب عليه ارتيابهم. وإذا كان الأمر كذلك فالذي تثبته الآية بعد النبوة هو معرفتهم بأنه يقرأ ويكتب، أي اعتقادهم بذلك. هل يكونوا يعتقدون بأنه يقرأ ويكتب بعد النبوة؟ هذا لا يثبت صحة هذا الاعتقاد، لأن القرآن لم يبين صحة اعتقادهم في ذلك. فالآية تقول إنهم كانوا يعتقدون أنك لا تحسن القراءة والكتابة فكيف يشكون؟ لا سبيل لهم إلى الشك في ذلك. أما حاله بعد النبوة فليكن اعتقادهم بأنه يحسن القراءة والكتابة. الدليل الثالث قوله تعالى هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. هذه الآية تقدم الاستدلال بها في نفي كونه عالما بالقراءة والكتابة. وجه الاستدلال بها هناك كلمة الأميين منهم، أي أنه من الأميين صلى الله عليه وآله، وقد تقدم ما في ذلك الاستدلال. الآن نستدل بهذه الآية على أنه كان يحسن القراءة والكتابة لتقريب أن الآية بينت أن الغاية من بعثة النبي صلى الله عليه وآله في الأميين تعليمهم، وفاقد الشيء لا يعطيه، فلا بد أن يكون عالما بالقراءة والكتابة ليعلمهم. والجواب أولا إنه لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وآله باشر تعليم الناس القراءة والكتابة، فلو كانت الغاية التعليم المباشر، يعني لو كانت الغاية من بعثته تصديه صلى الله عليه وآله لتعليم الناس القراءة والكتابة تعليما مباشرا لنقل ذلك عنه، وبالتواتر لعدم وجود مانع من النقل، عدم نقل ذلك دليل على عدم حصوله، لأنه لو كان لبا. نعم يوجد أمور توجد دواعي لإخفائها، مثل بيانه صلى الله عليه وآله لفضل أمير المؤمنين عليه السلام، فإن حسد الناس يدعو لكتم هذا، أما تصديه لتعليم الناس القراءة والكتابة فهذا ليس مما يؤثر على سلطان من تصدى للحكم من بعده صلى الله عليه وآله. فثانيا إن غاية دلالة الآية هو الظهور، والظهور ليس حجة هنا. يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة، التعليم يحتمل فيه أمور من ضمنها تعليم القراءة والكتابة، وليس صريحا في ذلك. يتلو عليهم التلاوة تحتمل قراءة النص المحفوظ من القلب، وتحتمل القراءة من الكتاب وأمثاله. الدليل الرابع ما تواتر عنه صلى الله عليه وآله أنه قال في مرض موته ائتوني بدوات وكتف أكتب لكم كتابا لن تضلوا من بعده أبدا، فإنه لو لم يكن يحسن الكتابة لما قال أكتب لكم. والجواب عن ذلك من وجوه. الوجه الأول أن الكتابة أعم من الكتابة بالمباشرة والكتابة بالتثبيب، لأن يأمر من يحسن الكتابة فيملي عليه ويكتب، فيقال كتبت لكم أي أمليت ما كتب لكم. ولو سلم ذلك فغايته الظهور، فإن ظاهر أكتب لكم أنه صلى الله عليه وآله في نفسه ومباشرة يكتب من غير تسبيب، على أن هذا الظهور محل نظر، فإن ملاحظة حاله صلى الله عليه وآله قبل ذلك اليوم وفيه شاهد على أن كتابته بالتسبيب وبالأمر لا بالمباشرة، فإنه صلى الله عليه وآله كان قبل ذلك اليوم إذا أراد أن يكتب إلى أحد من الملوك أمر كاتبه فكتب له، وإذا أراد أن يكتب معاهدة ومصالحة أمر من يكتب له فكتب، مع أن مقام المصالحة يقتضي المباشرة، فإن كثيرا من الملوك على اختلاف الأزمنة والأمكنة تراهم يأمرون كتابا فيكتبون ما يريدون إيصاله للناس، ولكنهم في مقام المعاهدة والمواثيق الدولية يباشرون بأنفسهم الكتابة، لأن مقام المعاهدة تحتاج إلى مزيد من الاستيثاق والإدانة. فإذا كانت سيرته صلى الله عليه وآله جرت على أن لا يباشر الكتابة حتى في مقام المصالحة، عندما صالح مشركي قريش كان أمير المؤمنين عليه السلام الذي يكتب، فهذا مثله. كما أن ملاحظة حاله صلى الله عليه وآله في يوم ذلك الكتاب، فإنه كان مريضا اشتد مرضه صلى الله عليه وآله حتى كانت ذريعة من منعه صلى الله عليه وآله من الكتابة أنه قد غلبه الوجع، وإن كانت هذه كلمة كما تقدم الحديث فيها محسنة من الروايات، أصل الكلمة يهجر، هذه الكلمة تدل على أن مرضه صلى الله عليه وآله كان شديدا، حتى اتهمه من اتهمه بفقدان عقله بسبب شدة مرضه، وهذا قرينة على أن الكتابة لم تكن بالمباشرة وإنما بالتسبيب والإملاء. وإن احتملنا، نحن لا نجزم أن الكتابة بالتسبيب، وإن احتملنا أنه مع ذلك ومع أنه لم يعهد منه أن يباشر الكتابة بنفسه، ومع أن حاله صلى الله عليه وآله لا يساعد على الكتابة، نحتمل أيضا أنه يريد الكتابة بنفسه. لما؟ لاختلاف هذا الكتاب عن سائر الكتب. هذا الكتاب عصمة الأمة، أكتب لكم كتابا لن تضلوا من بعده أبدا، لأن هذا الكتاب بهذه الدرجة من الأهمية يحتمل أنه صلى الله عليه وآله يريد أن يميزه ويريد أن يتحمل العناء والمشقة في مباشرة الكتابة بنفسه، لكن هذا ليس صريحا وإنما هو أمر محتمل. الدليل الخامس الأخبار المروية عن أهل البيت عليهم السلام، مثل خبر جعفر بن محمد الصوفي أنه سئل الرضا عليه السلام لما سمي النبي الأمي، فقال ما تقول الناس؟ قال يزعمون أنه إنما سمي الأمي لأنه لم يحسن أن يكتب. فقال عليه السلام كذبوا عليهم لعنة الله. أنى ذلك؟ والله يقول في محكم كتابه وهو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة، فكيف يعلمهم ما لا يحسن؟ تقدم الاستدلال بهذا الدليل، سنعلق بعد قليل لماذا لم نذكر هذه الرواية في تقريب دلالة الآية، ولعلكم تعرفون السبب. فكيف يعلمهم ما لا يحسن؟ والله لقد كان رسول الله صلى الله عليه وآله يقرأ ويكتب 72 يعني لسانا، أو قال 73 لسانا، وإنما سمي الأمي لأنه صلى الله عليه وآله كان من أهل مكة، ومكة من أمهات القرى، وذلك قول الله عز وجل لتنذر أم القرى وما حولها. أولا قبل أن نذكر التعليق على هذه الرواية نشير إلى سبب عدم ذكرنا لهذه الرواية في تفسير الآية السابقة. الوجه في ذلك ظاهر، فإن الاعتماد في تفسير القرآن الكريم على أخبار الآحاد غير صحيح، ولهذا أردنا أن ننظر في دلالة الآية في نفسها. نعم لو كانت هذه الرواية متواترة أو محفوفة بقرينة تفيد اليقين وكانت دلالتها على ذلك صريحة كان اللازم علينا أن نستدل بهذه الرواية على تفسير تلك الآية. أما الجواب عن هذه الرواية فهي إنها خبر واحد ضعيف لا يصح أن يستدل به في المعارف، بل لو كانت مثل هذه الرواية موجودة في الأحكام أيضا لما صح أن يستدل بها. وثانيا إن معرفته صلى الله عليه وآله وسلم 72 لسانا أو 73 لسانا لا يكفي، لأن الألسن أكثر من ذلك، ربما في الهند وحدها ما يقرب من هذه الألسنة، خصوصا اللغات بحسب تعبير اليوم، لعل الكتابة أقل لكن اللغات تزيد على هذا العدد. ومن الأخبار في ذلك مرفوع علي بن حسان وعلي بن أسباط وغيرهما عن الباقر عليه السلام قال، قيل له لعل الرواية وفيها أو قال له أي الراوي، إن الناس يزعمون أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لم يكتب ولم يقرأ. هناك لم يحسن أن يكتب، هنا لم يقرأ ولم يكتب، أي المنفي هناك هو المعرفة والمنفي هنا هو الممارسة. فقال كذبوا لعنهم الله، أن يكون ذلك وقد قال الله عز وجل وهو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة، فكيف يعلمهم الكتاب والحكمة وليس يحسن أن يقرأ أو يكتب؟ قال فلما سمي النبي الأمي؟ قال نسب إلى مكة، وذلك قول الله عز وجل لتنذر أم القرى وما حولها، فأم القرى مكة فقيل أمي لذلك. والجواب عن هذه الرواية هو الجواب عن سابقتها، على أن الأخبار الواردة عن أهل البيت عليهم السلام متعارضة في هذه المسألة، فقد وردت بعض الأخبار تنفي كونه صلى الله عليه وآله يحسن القراءة والكتابة. منها ما روي عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال كان مما من الله عز وجل به على نبيه صلى الله عليه وآله أنه كان أميا لا يكتب ولا يقرأ الكتاب، لا يكتب ولا يقرأ الكتاب. لا يكتب ربما تدل على نفي الممارسة لا على نفي المعرفة، ولكن لا يقرأ الكتاب الظاهر منها نفي المعرفة، خصوصا بملاحظة مجموع سياق الرواية. وإن كان لا يقرأ ظاهر في نفي الممارسة، ولكن من خلال السياق يظهر نفي المعرفة. على أي حال هذه رواية في هذه المسألة. ومن الروايات النافية أيضا ما ورد عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال كان مما من الله عز وجل على رسول الله صلى الله عليه وآله أنه كان يقرأ ولا يكتب. تلك لا يقرأ ولا يكتب، هذه يقرأ ولا يكتب. الآن نرجع إلى الرواية الأولى حتى تلاحظوا. كان مما من الله عز وجل به على نبيه صلى الله عليه وآله أنه كان أميا لا يكتب ويقرأ الكتاب، لا يكتب ويقرأ الكتاب. الظاهر أنه لا يكتب ولا يقرأ، وإن احتملت أنها موافقة للرواية الأخيرة، أي كان لا يكتب ولكنه كان يقرأ. وأما الرواية الأخيرة فلفظها كان مما من الله عز وجل على رسول الله صلى الله عليه وآله أنه كان يقرأ ولا يكتب. فلما توجه أبو سفيان إلى أحد كتب العباس إلى النبي صلى الله عليه وآله فجاءه الكتاب وهو في بعض حيطان المدينة، يعني في بعض بساتينها، فقرأه ولم يخبر أصحابه وأمرهم أن يدخلوا المدينة، فلما دخلوا المدينة فأخبرهم. صاحب البحار رحمه الله جمع بين الطائفتين أو الطوائف بوجهين. الوجه الأول أنه صلى الله عليه وآله كان يقدر على الكتابة ولكن كان لا يكتب، يعني يعرف ولا يمارس لضرب من المصلحة. الثاني أن تحمل الأخبار النافية لمعرفته على نفي التعلم من البشر، أنه لم يتعلم القراءة والكتابة من بشر. والأخبار المثبتة تحمل على أنه تعلم ذلك من الله سبحانه. قال رحمه الله وكيف لا يعلم من كان عالما بعلوم الأولين والآخرين أن هذه النقوش موضوعة لهذه الحروف، ومن كان يقدر بإقدار الله تعالى له على شق القمر وأكبر منه كيف لا يقدر على نقش الحروف والكلمات على الصفحات والألواح؟ والله تعالى يعلم. يريد أن يقول إن هذا لا يمنع أن يكتم الله سبحانه وتعالى عنه معرفة ذلك لمصلحة وحكم تخفى علينا. فالمتحصل أن الأخبار الواردة عن أهل البيت عليهم السلام في هذا الشأن لا تفيد اليقين، ولا تحصل جزما في هذه المسألة. الدليل السادس ما رواه البخاري ومسلم عن البراء بن عازب أن النبي صلى الله عليه وآله كتب بعدما اعترض مشرك قريش على كلمة رسول الله في المعاهدة، فأخذ رسول الله صلى الله عليه وآله الكتاب وليس يحسن يكتب، فكتب هذا ما قاضى عليه محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله، فإذا فكتب، فدلت الرواية على أنه باشر القراءة الكتابة بنفسه صلى الله عليه وآله. وقال بعض علماء العامة هذا كالصريح في أنه باشر بنفسه، لأنه أخذ، وإن لم يكن يبين هذا العالم منشأ الصراحة، لعل منشأ الصراحة نحن نبين، لفظة كتب ظاهرة في المباشرة ليست صريحة لأنها تحتمل الإملاء، ولكن أخذ الكتاب فكتب فرعت الرواية الكتابة منه صلى الله عليه وآله على أخذ الكتاب، وهذا إنما يناسب المباشرة، لأنه لو كتب بالتثبيب والإملاء لقالت فرد الكتاب فأخذ الكتاب فمسح كلمة رسول الله ثم رده إلى علي فكتب. لا، لأنه هو الذي محى كلمة رسول الله بالمباشرة، أمير المؤمنين عليه السلام لم يقدر على محوها، نحن يعني قال لا أمحى، وقلنا في مناسبة إنه إن هذه الكلمة تحتمل أنه عليه السلام لا يقدر على محوها، نحتمل خصوصية لذلك، لا سبيل لنا إلى معرفة حقيقة الأمر. على أي حال المتفق عليه بين السنة والشيعة أنه لا ضير على علي عليه السلام في قوله لا أمحى، إما لهذا الذي ذكرناه أن مقصوده عليه السلام أنه لا يقدر، أو لأجل أن هذا من الموارد التي يكون الأدب فيها خيرا من الامتثال، مثل أن تأتي مثلا مع أبيك قرب مجلس فيقول لك تفضل، يعني تقدم، هل الأدب هنا أفضل أو الامتثال والطاعة؟ الأدب أفضل، فيقول لا أتقدم. فالأدب في بعض المواضع خير من الامتثال، وهذا منها. على أي حال هذا متفق عليه، نحن نكرر هذه المسألة حتى لا يحتج محتج بأن بعضهم قد رفض أن يؤتى بالدواف والكتف لرسول الله صلى الله عليه وآله كما رفض علي عليه السلام، فإن القياس مع الفارق. على أي حال هذا غاية ما يمكن أن يقال في بيان صراحة هذه اللفظة في مباشرة النبي صلى الله عليه وآله للكتابة، ولكن الإنصاف أن هذا الظهور وإن كان قويا إلا أنه لا يبلغ الصراحة، حتى إن مدعي قال كالصريح لم يقل صريح. لما؟ لأنه يحتمل أن يكون في الرواية أمر محذوف، لأن يقال فأخذ الكتاب فمحى كلمة رسول الله ورده إلى علي فكتب، وإنما اختصر لأجل معروفية ذلك، هذا محتمل. نعم، ولم يكن يحسن يكتب، هذه أيضا من القرائن على أن الكتابة في المباشرة، ولكن هذا أيضا لا يوجب الصراحة، لأنه ربما كان يريد وليس يحسن يكتب، التمهيد لكون الكتابة في مباشرة علي عليه السلام. على أي حال الرواية فيها سقط، يعني الراوي ترك شيئا لم يذكره. لاحظوا، فأخذ رسول الله صلى الله عليه وآله الكتاب وليس يحسن يكتب، فكتب هذا ما قضى عليه محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله. لما أخذ الكتاب هو محى كلمة رسول الله، هذا أمر معلوم، هذا لم يذكر. فإذا الرواية فيها خلل في تصوير الحادثة فليس يعتمد عليها. وكيف كان؟ هذه رواية من أخبار الآحاد وليست تصلح للاعتماد في مسائل المعارف. الدليل السابع، ما تواتر من طرقنا أنه ما أوتي نبي إلا وقد أوتي نبينا صلى الله عليه وآله مثله، وقد أوتي بعض الأنبياء منطقة الطير، علمنا منطقة الطير، فهل يعقل ممن يعلم منطقة الطير أن لا يعلم دلالة الحروف على الكلمات؟ وقد أوتي بعض الأنبياء شق الصخر بالعصا، فهل يعقل أن يعجز الذي يشق الحجر بل يشق القمر بالعصا بل بسبابته أن يكتب هذه الحروف؟ والجواب أن هذا وإن أوجب الظن بمعرفته صلى الله عليه وآله للقراءة والكتابة، إلا أنه لا يوجب اليقين، لأننا نحتمل وجود مصلحة وحكمة عند الله سبحانه وتعالى توجب أن يستر عنه معرفة القراءة والكتابة. نحن لم نحط علما بما عند الله، فمعرفته بهذا الأمر ليست دليلا على معرفته بما هو أيسر وأسهل منه. نعم، مثل هذا الاستدلال تام في المعرفة المكتسبة، فإن من يقدر على رفع حجر مثلا يزن 10 كيلوغرامات يقدر على رفع حجر يزن 100 كيلوغرام. هذا في الأمور المكتسبة، مئة جرام لعلنا أردنا وأخطأنا في اللفظ، أحسنتم. من يرفع 10 كيلوغرامات يرفع 100 جرام بطريق أولى، هذا في الأمور المكتسبة. أما في الأمور التي توهب من غير الأسباب العادية، توهب من الله سبحانه، فالأمر يتبع المصلحة، لا نعرف الحكمة من ذلك. لعل الله سبحانه وتعالى يعلمه ببعض الأمور ويكتم عنه ما دون ذلك. الدليل الثامن قوله تعالى وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. قال تعالى ولولا فضل الله عليك ورحمته لهمت طائفة منهم أن يضلوك وما يضلون إلا أنفسهم وما يضرونك من شيء وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. لتقريب تقريب دلالة الآية على أنه كان يعرف أن القراءة والكتابة من جملة ما لم يكن صلى الله عليه وآله يعلمه ولو قبل أن يبلغ الخامسة، ولو قبل أن يولد، ولو في مرحلة من المراحل لم يكن يعلم الكتابة والقراءة. والآية قد دلت على أنه قد علم كل ما لم يكن يعلم، فإذا قد علم القراءة والكتابة، خصوصا مع ملاحظة أن الآية في مقام الامتنان. لاحظوا صدر الآية: ولولا فضل الله عليك. هذه آية في مقام بيان الفضل، في مقام الامتنان، والمناسب لمقام الامتنان هو أن يذكر الفضل الأدنى ثم الفضل الأعلى. وقد بين الله سبحانه وتعالى أنه أنزل عليه الكتاب والحكمة، ثم بين أنه علمه ما لم يكن يعلم. فهذا العلم الذي أوتي النبي صلى الله عليه وآله أعظم فضلا من الكتاب ومن الحكمة، فلا يناسب أن يكون هذا العلم ما قاله بعض المفسرين من العامة وربما قال به بعض الخاصة، من أن المقصود بهذا العلم علم أخبار الأولين، أو يكون المقصود بهذا العلم علم الشرايع، فإن هذا ليس بأعظم من إنزال الكتاب وإيتاء الحكمة، بل المناسب أن يكون هو العلم المطلق الذي لا حد له إلا كونه موهوبا من الله سبحانه. ولا سيما أن المقصود بهذا العلم هو عصمته صلى الله عليه وآله من ضرر أعدائه، ولولا فضل الله عليك ورحمته لهمت طائفة منهم أن يضلوك، وما يضلون إلا أنفسهم، وما يضرونك من شيء. إذن الغاية من هذا العلم عصمته من ضررهم، وإن من أهم طرق العصمة من ضرر الأعداء تعليم القراءة والكتابة. ولذا ورد عنه صلى الله عليه وآله: من تعلم لغة قوم أمن مكرهم. فإذا هذا العلم الذي علم النبي صلى الله عليه وآله يشمل القراءة والكتابة. والجواب أن الآية عموم شرعي وهو قابل للتحقيق، بعلم الساعة مثلا، أو بعلم الروح، يسألونك عن الروح، يسألونك عن الساعة، هذه علوم يمكن أن تكون مخفية عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إن قلت لكن لا يوجد مخصص بالنسبة للقراءة والكتابة بخلاف الساعة والروح، فإنه ربما ادعي وجود المخصص. قلت نعم، ولكن نريد أن نبين أن هذا عموم شرعي قابل للتخصيص. عدم وجود المخصص يجعل العموم حجة في باب الأحكام لا في باب المعارف التي يطلب فيها اليقين. فإذا نحتمل وجود مخصص وإن لم يصلنا هذا المخصص. وأما كون هذا العلم أعظم من إنزال الكتاب فهذا لا يوجب عموم العلم من غير تخصيص، حتى ببعض المواضع التي توجد مصلحة بالتخصيص. نعم هذا العلم واسع جدا لا يقاس به علم الناس جميعا، لكن وهذا يجعله أعظم، لكن لا يعني هذا أنه لا يمكن تخصيصه في موضع. وكون التعليم لأجل عصمته صلى الله عليه وآله لا يوجب أن يتعلم القراءة والكتابة، باحتمال أن يعصم صلى الله عليه وآله بقراءة من يثق به وبكتابة من يثق به في ذلك من أصحابه صلى الله عليه وآله. الدليل التاسع الروايات المتفرقة الدالة على أنه صلى الله عليه وآله وسلم لما عرج به إلى السماء رأى مكتوبا على باب العرش على باب الجنة كذا وكذا، أمور كثيرة منها مثلا أن الصدقة بعشرة حسنات وأن القرض بثمانية عشر حسنة، ومنها محمد رسول الله وعلي أيدته بعلي ونصرته به، ومن هذه الروايات ما ورد أنه صلى الله عليه وآله لما عرج به إلى السماء رأى مكتوبا على ساق العرش كذا وكذا. ومن الأخبار في ذلك ما ورد من طرق العامة أيضا أنه صلى الله عليه وآله نظر في كتاب كتبه بعض أصحابه فقال إنه قد كتب لمن طلب الكتاب ما أراد. ومنها ما ورد في بعض اللغات مثل ما ورد أنه لما جاءه صلى الله عليه وآله قوم ممن يقلبون اللام ميما قال لهم ليس من بر أم صيام ثم سفر. وهذه الأخبار وإن كانت أخبار آحاد إذا لاحظنا كل واحدة منها إلا أن المجموع يمكن دعوة تواتره معنا أو إجمالا بحيث نقطع بصدور بعض هذه الروايات وبصحة بعض هذه الروايات، فلا ينظر في أسانيدها بعد العلم الإجمالي بصدور بعضها، ولكن العبرة هو النظر في دلالة هذه الروايات. فإن رؤيته صلى الله عليه وآله مكتوبا على باب الجنة كذا ورؤيته صلى الله عليه وآله مكتوبا على ساق العرش كذا لا يدل على أنه كان يقرأ ما هو مكتوب، بل كان يعلم أن هذه كتابة، وهذا لا يحتاج إلى معرفة الكتابة أو معرفة القراءة. فإنك إذا نظرت إلى كتابة بلغة أجنبية تعرف باللغة الصينية مثلا تعرف أن هذه كتابة، وإذا أخبرك من تثق به أو من تتيقن بصدقه أن المكتوب بهذه الكتابة مثلا الصين العظيمة مثلا أفرض أنه مكتوب على علم الصين بعض الكتابات، وسألت عددا كثيرا من الناس فأخبروك أن المكتوب مثلا الصين العظيمة أفرض، بحيث حصل عندك يقين من تواتر المخبرين أنهم لم يتفقوا على الكذب، فأنت تعلم بوجود كتابة على العلم وتعلم بأن المكتوب على العلم كذا، وإن كنت لا تحسن أن تقرأ ما هو مكتوب. وهكذا الحال بالنسبة له صلى الله عليه وآله، إذا رأى باب الجنة رأى كتابة يعرف أنها كتابة، فإذا أخبره الله سبحانه بأن المكتوب على الباب كذا وكذا علم به. وكذا الحال في الكتاب الذي كتبه بعض أصحابه لبعض من طلبه، فإنه صلى الله عليه وآله كما قلنا يعلم بما في الكتب، وهكذا الحال بالنسبة للرواية التي فيها حال المرأة التي أخذت كتابا إلى مشركي قريش. فهذا الدليل أيضا غير ناهض. هذه 9 أدلة ذكرت أو يمكن أن تذكر لمعرفته صلى الله عليه وآله وسلم بالقراءة والكتابة. والمتحصل أنه لم ينهض دليل واحد من بينها على إثبات ذلك جزما، ولكن الذي يقوى في النفس أن هذه الأدلة وإن لم تكن آحادها مثبتة إثباتا يقينيا لكونه صلى الله عليه وآله يحسن القراءة والكتابة، إلا أن مجموعها لو لم يوجب اليقين بذلك فلا أقل من أنه يوجب الإطمئنان وسكون النفس بأنه صلى الله عليه وآله كان يحسن القراءة والكتابة. هذا هو القوي عندنا في المسألة، والله العالم، والحمد لله أولا وآخرا.